جد الحسن جد الحسن نور العين، جد الحسن نور العين، جد الحسن قلبي ونهى بهداك يا طه ياسين، بهداك يا أشرقت علينا يا طارق كالشمس بلا